الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال ابن رسلان رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. تسن ركعتان لو منفردة بين طلوع وزوالها أداء، أي صلاة العيدين سنة مؤكدة وتجوز جماعة وفرادة، وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، والأفضل أن يؤخرها حتى ترتفع الشمس قدر رمح. تكبير سبع أول الأولى يسن، والخمس في ثانية من بعد أن كبر في أحرامه وقومته، وخطبتان بعدها كجمعته. أي يستحب أن يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الأحرام، في الركعة الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرة القيام، ويخطب بعدها خطبتين كالجمعة في الأركان. كبر في الأولى منهما تسعا ولا، والسبعة في ثانية أي أولا. ويستحب أن يبدأ الخطبة الأولى بتسع تكبيرات متوالية، ويبدأ الخطبة الثانية بسبع تكبيرات متوالية. وسن من قبل صلاة الفطر فطر، كذا الإمساك يوم النحر، أي يستحب أن يأكل شيئا قبل أن يذهب للصلاة في عيد الفطر، ويستحب أن يصوم في عيد النحر حتى يعود فيأكل من أضحيته. وبكر الخروج للخطيب والمشي والتزيين والتطيب، ويستحب التبكير في الذهاب إلى المصلى لصلاة العيد إلا الخطيب، فإنه يستحب له أن لا يبكر بل يأتي مع وقت الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ويستحب الذهاب إلى المصلى مشيا، المشي أفضل من الركوب. وأما في العودة فهو مخير بين أن يمشي أو يركب. ويستحب أخذ الزينة في يوم العيد بلبس أفضل الثياب استعمال الطيب، لحديث الصحيح أن عمر رأى حلة سيرة تباع أي من حرير، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ابتع هذه تجمل بها للوفود والعيد، في رواية للجمعة والوفد. قال: إنما يلبس هذه من لا خلاق له، فأنكر عليه أنها من الحرير، لكن لم ينكر عليه أن تزين والتجمل للعيد والجمعة ومقابلة الناس والوفود مطلوب، لم ينكر عليه هذا. وكبروا ليلتي العيد إلى تحرم بها، أي يستحب التكبير المطلق في ليلة العيد إلى أن يحرم الإمام بالصلاة في المساجد والأسواق والطرق والمنازل، كذا لما تلا الصلوات بعد صبح التاسع إلى انتهاء عصر يوم الرابع. أي ويستحب التكبير المقيد بالصلوات في عيد الأضحى من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق، يكبرون خلف الصلوات المكتوبات وخلف النوافل خلف صلاة الجنازة.